قال الناظم رحمه الله وإياه: وغير منطوق هو المفهوم، منه الموافقة قل معلوم، يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. نأخذ بعض الأمثلة قبل أن نبدأ بهذا الدرس على ما سبق، ننظر هل هي منطبقة أو غير منطبقة. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. هذا الحديث هل يدل على تحريم الأكل والشرب في الصلاة؟ ما وجه دلالته؟ إذا كان هو يقول لا صلاة بحضرة الطعام، أنت مشتهي الطعام ما تصلي، يعني تسقط عنك صلاة الجماعة مثلا. مانع من الدخول في الصلاة وعليه يقدم الطعام قبل الصلاة، فكيف بالأكل والشرب حال الصلاة؟ ما وجه الكيفية هذه؟ يعني ما وجه إنه ما يجوز الأكل والشرب في الصلاة؟ هذا تطبيق الاستدلال. يعني الحديث يقول لا صلاة بحضرة الطعام، صح؟ يعني تأكل الطعام ثم تقوم تصلي حتى لا تنشغل. قصدي الشغل به أكثر هذا شيء، وفي شيء ثاني. نعم هذا شيءنا. كيف؟ يعني نقول لو كان يجوز الأكل والشرب صل وكل واشرب ثم تذهب حاجتك للطعام، ها؟ دل على أنه أصلا ما هذا الفعل لا يجوز في الصلاة، لأنه يشغل أسد، ربما أشغل من شغل أن الإنسان يكون تتوق نفسه للطعام، فدل على أنه لا يجوز لك والشرب في الصلاة، لأنه لو جاز لقلنا صل وكل، خصوصا إذا كان لقمة لقمتين راح الجوع، أنا أقول ما يجوز أصلا. طيب، ولا تعذلهن ينكحن أزواجهن، هذا النص فيه حكم يتعلق بالنكاح يشير إليه، ها؟ ما وجه أخذه من الآية؟ لا. نعم صح، نقول لو كان المرأة يجوز أن تتزوج بدون ولي لما كان لنهي الولي عن عضلها فائدة، إذن هو يشير لاشتراط الولي، ففي رد على أحناف. طيب، ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا فيه حكم مجمع عليه مأخوذ من الآية هذه، ما هو هذا الحكم؟ طبعا إتمام الصيام إلى الليل هذا ما في كلام، ولكن في حكم آخر يشير إليه النص مجمع عليه. قال ابن نجار أجمع أهل العلم على هذا الشيء، ولا شك أنه مجمع عليه، ولو لم يجمعوا عليه وقربوه لأبطلوا حقيقة الصوم. متى ينتهي الصوم؟ ها قربتها. لا في حكم مجمع عليه هنا في الآية، الآية لم تسق من أجله ولكن الآية تدل عليه، ما هو هذا الحكم؟ ثم تم الصيام إلى الليل، في حكم مجمع عليه هنا أخذ من هذه الآية، والآية لم تسق من أجله كسوق يعني لفظي لغوي. لا. أجمع العلماء عن صلاة المغرب من صلاة الليل. صح ولا لا؟ هذا محل الإجماع. طيب وين قال القائل أليست وتر النهار؟ نقول هذا ما ينافي، هي وتر النهار ولكنها صلاة ليل. فأنتم ترون أنه ما الآية ما سيقت لأجل هذا الحكم، أليس كذا؟ ولا لو سيقت من أجل لفهمه أكثر الناس. لكن لما قال تم الصيام من الليل وصلاة المغرب ما جزء لبعض غروب الشمس، دل عن صلاة المغرب ليلية. ينبني على هذا الكلام فقهي أنه نقول أنها وتر النهار لكنها من صلاة الليل. إيه نعم، يعني مقصود أن صلاة الليل هي صلاة إيش؟ نهار، واضح؟ من صلاة الليل. ولذلك ذكر ابن جرير في تفسيره، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، أن قول الله تعالى في سورة السجدة تتجافى جنوب مع المضاجع، جاء حديث صحيح أنها نزلت في الذين يصلون بين المغرب والعشاء، لأن صلاة الليل، لأن صلاة الليل. طيب وكذلك حديث في الصحيحين إذا أقبل الليل، أن أدبر النهار وأقبل الليل، هذا يدل على صلاة المغرب. إيه كذلك، بس نحن نريد فقط الأدلة، ليس معنا لا يوجد هذا الدليل، ولكن نحن نريد أنه هذا مما يصلح مما نحن فيه فقط، يعني أنه دليل إشاري فقط. أنه لازم يصلي المغرب يعني؟ لا لا لا، ليس أن نحن لا نريد هذا الحكم. هو فقد أفطر الصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، يعني حل له الفطر، لا أنه مجرد أن تغرب الشمس فقد أفطر، لا قلنا ذا لا أبطلنا الوصال. ها؟ إيه لو كان لا أفطر الصائم يعني حل له الفطر، لا أنه كمن أكل وشرب. نعم، صلاة المغرب إنها ليلية، لأن الله ربط الفطر بغروب الشمس، وهو لن يصلي المغرب إلا إذا غربت الشمس، فدل على صلاة المغرب ليلية، ولا ينافي هذا أنه وتر النهار. لو قال واحد كيف تكون ليلية وهي وتر النهار؟ قل لا ينافي، لأن هي قريبة من النهار، هي قريبة. ولذلك يذكرنا، ولذلك صلاة الفجر أصبحت عظيمة لأنها قريبة من صلاة الليل، لأنها قريبة من صلاة الليل، وسنتها أفضل السنن لأنها قريبة من صلاة الليل، وهذه قريبة من صلاة النهار فصارت وترا للنهار. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله وإياه في هذه الأبيات: وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم. لما عرف المنطوق وهو ما دل عليه الحكم في محل النطق، شرع يتكلم عن المفهوم. فإذا كان المنطوق قسما واحدا ويدخل تحته غير الصريح فهذا هو تعريف المفهوم. فعلى هذا الإشارة والاقتضاء والإيماء من باب المفهوم، وهذا هو الحق. يعني يرجح هذا؟ نعم، له ما هو ظهر صنيعه انه يميل هذا القول، بل صرح بالشرح انه قسمان صريح وغير صريح، لكن قلنا هذا غير صحيح. هو الان غير منطوق هو المفهوم، ونحن نريد ان نشرح على مقتضى ما كان هو كان ما يوحي هذا، اراد ان يعرف المنطوق بقطع النظر، يعني غير المنطق والمفهوم، لأنه كما قلت لكم لما دمك سألت الآن وكنت أريد أن أتعرض له والسؤال يجر، قلنا أنه بعضهم يرى أنها طرفان وواسطة، طرف منطوق لا خلاف وهو النص والظاهر، وطرف مفهوم لا خلاف وهو مفهوم الموافقة والمخالفة الذي سيبدأ به الآن، وطرف واسطة وهو دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء بينهما. فهنا قال: وغير منطوق هو المفهوم الذي يدل عليه لا في محل النطق. ثم قال: منه الموافقة، أي من المفهوم مفهوم الموافقة. ولا يشكل عليه قوله منه، لأنه بالاتفاق لا يوجد إلا مفهومان، فلا يوحي هذا اللفظ بالكثرة، فهو مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمن هذه بعضية، ويمكن أن تكون في احتمال تكون جنسية، من جنس مفهوم وغير ما مر هو المخالفة كما سيأتي، سيأتي وغير ما مر يعني غير الموافقة المخالفة. فما وجه تسميته بمفهوم موافقة؟ له أسماء كثيرة، فنكمل البيت ثم ننظر. وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم. الموافقة مبتدأ، نركز البيت هذا يحتاج إلى تركيب. الموافقة معلوم منه، فمنه يعني منه الموافقة قل معلوم. وجملة قل هذه اعتراضية، هذه الجملة اعتراضية. منه الموافقة قل معلوم، الموافقة معلوم منه، واضح؟ إيه؟ مبتدأ خبر، ومنه جار ومجرور متعلق بمعلوم لأنه اسم مفعول يمكن أتعلق فيه يعني كفعله. هذا هو البيت. ثم قال يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، ننظر فيها ثم نحصر أسماءه. يسمى بتنبيه الخطاب، إذن يسمى مفهوم الموافقة، وهذا مفهوم الموافقة، وهذا أشهر أسمائه. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه يوافق المنطوق في الحكم، هذا وجه تسميته مفهوم. فإذا قلت مثلا ولا تقل لهما أف، فهو موافق له بتحريم ما هو أملى من الأف كالضرب. إذن هذا وجه تسميته مفهوم موافقة، مفهوم موافقة يعني للمنطوق، فهو موافق له لا يخالفه، بعكس مفهوم المخالفة. وغير ما مر هو المخالفة يعني غير الموافقة. قال يسمى إذن، ويسمى بتنبيه الخطاب يعني الخطاب ينبه عليه، يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب، ويسمى بفحو الخطاب يعني ما يدل يعني مفهوم الخطاب ومعناه. اسما له في المعتمد، كلمة في المعتمد هذه يشير للأحناف، لأن الأحناف يسمون مفهوم الموافقة بدلالة النص، ويقصدون بدلالة النص يعني ما يدل عليه النص من العلية التي يلحق فيها ما يفهم من المنطوق فيأخذ ما يكون يعني أولى به بالحكم، لا لأنها قياسية. فالأحناف موافقون للجمهور أن مفهوم الموافقة ليس قياسيا، لأنه سيأتي قول دلالة الوفاق في القياس وهو الجلي تعزل أداء ناسي، أن الشافعي وبعض العلم يرون أن مفهوم الموافقة دلالة قياسية اللي يسمى بالقياس الجلي وهو الجلي لدى أناسي. فإذن الأحناف فقط يسمون دلالة النص ولكنه لفظي لا قياسي، يعني أن اللفظ يدل عليه عن طريق، يعني مثلا ولا تقل له موف، لا يجوز الضرب بجامع ماذا؟ الأذية، يعني أن النص يدل على هذا، على هذه العلية، فهي دلالة يعني بمقتضى اللغة لا بمقتضى القياس الاصطلاح المعروف عند علماء الأصول. إذن يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له، ويسمى دلالة النص عند من؟ ما هو مفهوم الموافقة؟ إعطاء خبر مبتدا محذوف تقديره هو إعطاء مال اللفظة المسكوتة، استخدم الآن إضافة المصدر وأن هذا يحتاج إلى مفعولين، ننظر الآن تركيب البيت يحتاج إلى تركيب إعرابي. إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، أي مفهوم الموافقة هو إعطاء خبر مبتدأ محذوف تقديره هو إعطاؤك، تقدير البيت إعطاؤك من باب إضافة المصدر إلى فاعله الذي هو الأصل، وقد ذكرنا في أحد الدروس وهذه مهمة لطالب العلم إن المصدر لا يخلو من ثلاث بالنسبة لما يضاف إليه، إما أن يضاف إلى فاعله ولا يحتمل غير ذلك، وإما أن يضاف إلى مفعوله ولا يحتمل غير ذلك وهو الأقل، وإما أن يجوز أو يحتمل الأمرين. فإذا يعني أشكل عليك الأمر فارجع إلى الأصل وقل هو بإضافة المصدر إلى فاعله، وإذا أمكن فانظر. فمثلا ولولا دفع الله الناس، هذا واضح أنه بإضافة المصدر إلى فاعله، لأن عندك فاعل عندك مفعول، دفع الله الناس، الناس مفعول والله فاعل. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، ها؟ نعم، لأن تقديره من دعاء الخير، لا يسأم من دعاء الخير. لا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذه ما هي؟ مفعول، أي بسؤاله نعجتك أو أن يسألك نعجتك. ولكن قل ما في آية اللي ذكرناها كثيرا، آية النور، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، دعاء الرسول أي دعاء الرسول إياكم أو دعاءكم الرسول، محتملة، هذه محتملة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي دعاؤكم إياه أو دعاؤه إياكم، محتملة. فإذا ما استطعت أن تأتي بالوجهين فاذهب إلى الأصل، تقول من باب إضافة المصدر إلى فاعله هكذا. فهنا الآن ننظر من أي الوجهين، من أي وجه هذه الثلاثة هذا البيت. نعم، إعطاء ما لللفظة المسكوتة، واضح أنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، واضح؟ إعطاء ما لللفظة، لأن الأصل إعطاؤك، والأصل أن يذكر الفاعل، انتبهوا، الأصل أن يذكر الفاعل، هنا ما ذكر الفاعل، ذكر المفعول. إذن من إضافة المصدر إلى، بدليل أن التقدير هو إعطاؤك الحكم المنطوق به المسكوتة البيت. إعطاء مال، ما اسم موصول معنى الذي، مفهوم الموافقة هو إعطاؤك الحكم المنطوق به للمسكوت. إذن ما مفعول أول وهي مضافة إلى المصدر، والمسكوت مفعول ثاني، المسكوتة أي يعني مسكوت عنه. إذن إعطاء تنصب مفعولين، الأول مضاف إليها والثاني مصرح به. إعطاء ما لللفظ المسكوتة من باب أولى، من باب أولى جار ومجرور متعلق بإعطاء لأنه مصدر. نفيا أو ثبوتا حال، حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ يعني نفيا يعني هنا مصدر، المصدر يأتي إذا أول بالمشتق، نفيا يعني منفيا أو ثابتا، لا ناظرا، شوف المعنى، يقول المعنى نص الإعراب، هو يريد أن يعطي الحكم الثابت للمنطوق للمفهوم. إذا من يكون الحال منين؟ مما سنت، يعني إعطاء الحكم الثابت لما اللي يعبر عنه عن المنطوق للمسكوت، إذن الحال يكون مما. نافيا يعني الحكم الثابت منفيا لما أو مثبتا لما أعطيه المسكوت، واضح؟ إعطاء الذي ثبت في المنطوق نافيا منفيا أو مثبتا للمسكوت. فنافيا أو ثبوتا حال مما ليس حال من المسكوت، واضح؟ واضح. واضح الآن؟ أي حاجة، هذا هي مشكلة النظم هكذا. أظن الآن واضح، بس خلاص. إعطاء هذا طيب نفيا، نفيا، النفي يدخل فيه شيئان، يدخل فيها النهي والنفي، أما النفي فواضح، وأما النهي فهو طلب المنهي عنه بالترك. النفي مثل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، من باب أولى ما لا يظلم ما هو أرفع، ولا تقل لهما أف، نهي يعني ولا تضربهما، من باب أولى. هذا الآن طب هذا نفيا، ثبوتا يعني إجابا، مثل قول الله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمره بقنطار يؤديه إليك، من باب أولى. طيب وكمل الآية، هذا مفهوم إيش؟ أنه من باب أولى، لا عكس التي قبلها، أن لا يؤدي لك القنطار إذا كان لا يؤدي الدرهم الدينار. هذا قوله إعطاء ماذي اللفظة المسكوتة من باب أولى النفي أو ثبوتا. ثم قال وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه، لما ذكر البيت هذا بعد البيت الذي قبله يفهم من كلامه أن المساوي ليس من مفهوم الموافقة، وأنه لا يكون إلا أولوي أحروي، والمقصود لا يدخل فيه لا من ناحية أنه لا تؤخذ منه أحكام، لا، ولكن من ناحية التسمية، ولهم متفقون أنه تؤخذ منه الأحكام، ولكن هل يسمى أو يدخل تحت مفهوم الموافقة ما كان مساويا في الحكم؟ لا شك يعني بلا يعني جدال ولا نقاش أن كل مفهوم الموافقة الأصل فيه أنه أولوي، قليل المساوي، وهذا السر في عدم إدخاله، قليل. انظر، ولذلك أنت إذا أردت مفهوم موافقة قل تجدهم يقول مفهوم الموافقة الأولوي لأنه هو الأكثر، ولكن موجود في كلام الأئمة الاستدلال بمساوي، فهم اختلفوا هل يدخل تحت التسمية وإن كانوا موافقون على استنباط الأحكام فقط. وإذا قال وقيل ذا، الإشارة لأي شيء؟ أولى، إلى أولى، من باب أولى. وقيل ذا يعني الأولوية، وقيل ذا فحو الخطاب، ذا مبتدا وفحو مضاف إليه خبر، فحو مضاف والخطاب مضاف إليه، وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحنه، يسمى بلحن الخطاب، يعني إذا ساوى المفهوم المنطوق يسمى بلحن الخطاب، مثل قوله تبارك مثل تحريم حرق مال اليتيم بتحريم أكله، هذا مساوي له. طيب لا يقضي القاضي وهو غضبان، الأولوي كثير، ذكرنا ما يحتاج نمثل على كثير، وسنضرب أمثلة ونطرحها الآن، ولكن المساوي يمكن أن يكون منه لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا مساوي ولا أولوي؟ هو قريب من المساوي، مساوات. نعم، إذن هذا اصطلاح، وإلا أذكر البرماوي يقول وقال أصحاب البرماوي الشافعي بعض أصحابنا يقول يطلق فحوى الخطاب ولحن الخطاب على الأولوي، هذا يوجد لبعض الشافعية، يعني فحوى الخطاب ولحن الخطاب يجعل كذلك مسمى واحدا للأولوي، أما الذي ذكر هذا فهو اصطلاح، يعني بعضهم يدخل المساوي. نعم، يقول فحوى الخطاب ولحن الخطاب كلاهما على الأولوي، لا كلام يطلق على الأولوي، يعني معناه أنه فقط يسمى مساوي، ما يطلق عليها اللحن هذا، ولكن المشهور هو هذا، المشهور ما ذكره الناظم هنا على أنه فحوى الخطاب للأولوي ولحن الخطاب للمساوي، هذا هو الموجود في هذه الأبيات. نرجع الآن ننظر كم خرج لنا من اسم الآن للموافقة، مفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب وفحوى الخطاب الموجود عندنا الآن ولحن الخطاب، وبعضهم يسميه مفهوم الخطاب، نذكر هذا عشان إذا وجدت لا يشكل عليك، وهذا يستعمله بعض الحنابلة مثل أبو الخطاب أبو يعلى وكذلك استخدمه ابن فورك. يقول مفهوم الخطاب هو نفسه مفهوم الموافقة، ويسمى بالقياس الجلي عند من يراه أن من باب القياس كما سيأتي. إذا أخرتها ستأتي. إذن هذه أسماء مفهوم الموافقة. نعم نعم أحسنت. القياس بقطع نفي الفارق اللي يسمونه بنفي الفارق، وستأتي هي ستأتي بالقياس اللي يسمى بنفي الفارق. النعاس يا شيخ اعتماد يساوي الغضب؟ ها؟ اعتماد على التقسيم سواء بلحم الدعاء. جيد، ما دام انه موجود في كتب اهل العلم ومشهور بينهم لابد ان تفهم هذا الشيء حتى ما يشكل عليك الامر. إيه نعم إيه يعني مفهوم الخطاب أصلا نفهم الخطاب ونحن الخطاب معناهما واحد، يعني ما يشير إليه الخطاب من المعنى، بس هذا اصطلاح اصطلحوا على أنه قال في كتب من يسمون المساوي لحن الخطاب، هذا هو مفهوم الخطاب. اصطلاحات يعني اصطلاحات اللي أطلق، بس أكثر ما يذكرون مفهوم الموافقة. نعم اللي أطلق على الأول مفهوم الخطاب من هذا ذكر أبو يعلى من الحنابل وأبو الخطاب وابن فورك. طيب هل هذا المفهوم الموافقة موجود في كلام الأئمة؟ موجود في كلام الأئمة. الإمام أحمد أبطل شفعة الذمي، السناد لحديث إذا لقيتهم في طريق فاضطروهم أضيقة، ها يستخدمونه. والإمام كذلك أحمد حرم رهن المصحف لمن؟ للكافر، استنادا لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه يسافر في القرآن إلى حتى تنال الأيدي، من باب أولى أنه ما يرهن. يعني هذا الاستدلال موجود في كلام أهل العلم اللي هو مفهوم الأولى. الإمام ابن تيمية كثير ما يستخدم هذا المفهوم في كلامه، قال حديث أن من غبرت قدماه في سبيل الله لا تمسها النار، حديث صحيح. قال ومن كان في الثلج وشدة البرد أشد، من باب الأولى، مفهوم موافقة أولوي. طيب ثم بعض أهل العلم قسم هذا على هذا التقسيم، يرجع عندنا الآن قسم رباعية باعتبار القطعية والظنية. مفهوم موافقة أولوي قطعي، مثل ماذا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من باب أولى ما هو أرفع، هذا قطعي. وقد يكون ظني وهو مثل له، لا مثل هذه لا يدل على انه لا يوجد غيره، يوجد غيرها. مثل له هل تجزي الاضحيه بالعمية قياسا على العوره، قال هذا ليس بقطعي. مثل اللي ذكرناه قبل قليل الشفعه، نص فقهاء الحنابله على الاستنباط هذا، قالوا ظني ليس قطعي، ظني ليس قطعي، فقد يكون له حق في الشفعة، هذه ليست قطعية. ولكن أن الذهاب في المصحف هل قطعي ولا ظني؟ هذا قصدي رهنه واضح، لا يمكن أبد أن نحرم السفر فيه ثم يجيز الرهن. الظني ذكرنا من المساوي القطعي ما ذكرناه من إحراق مال، هذا مساوي. والظني الذي هو مساوي ذكروا من اعتق شركا له في عبد انه يعتق عليه ويعطي الشركاء والا عتق منه ما عتق، فقالوا ان هذا ظني بالنسبه للامه بقياس الامه، على لانه قد يكون للشرع تشوف في عتق الذكر بخلاف الانثى. ولكن الذكور والانوثه سياتينا في القياس ان من باب الاشياء الطرديه تعتبر، ولذلك لا ينظر إليها في الإرث الشارع يعني وإن كانت قصدي معتبرة أحيانا، لغصنا طردي ولكن معتبرة أحيانا ليست دائما، في مسألة الإرث ومسألة الدية ومسألة بول الصبي بول الجارية، هنا ما هو طردي، ما أصبح ولا الأصل من الطرد الذكور والأنوثة، يعني لا يؤثر في الحكم. نعم مثل إن الذين يكونوا أموال يتامى ظلما كذلك إحراقها. المساوي يا شيخ قليل، المساوي قليل، لذلك الغالب من باب أولى. نعم كل موفق موافقة أولوي، تجد كله أولوي.